قلب الظلمة ولد النور وكلامك خلى قلب تزن يا مسل الخادم الغيور يا معلمنا بولس الرسول يا فيلسوف المسيحية علمني التوبة ومعانيها التوبة حياة تانية نقية عرفني ازاي اوصل ليها قلب الظلمة ولد النور وكلامك خلى قلب تزن يا مسل الخادم الغيور يا معلمنا اسمك في الاول كان شاول وبتطهد في كنيسة الله زي ما تبصلي لي احاول اوصل بسفينة الشط ناجا قلب الظلمة ولد النور وكلامك خلى قلب تزن يا مسل الخادم الغيور يا معلمنا صلي لي يا توب يا رسول الأمم واسمع صوت رب اللي فداني وعلن توبتي بدموع وندم وارجع لي إلهي من تاني قلب الظلمة ولد النور وكلامك خلى قلب تزن يا مسل الخادم الغيور يا معلمنا يلي رسائلك 14 برسائلك ثبت ايماننا بصلاتك ابعد عنا الشر علشان الفادي يبالنا قلب الظلمة ولد النور وكلامك خلى قلب تزن يا مسل الخادم الغيور يا معلمنا